وأنهم أيضا يحرمون ما شاءوا ويهلون ما شاءوا، وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحقيقة هذه معتقدات الروافض، وهذه معتقدات الشيعة بأنواعها وأقسامها. ثم أن هذه المعتقدات أنهم تجاوزوا عنهم وأخذ منهم بعض الجهلة الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة، وإلا لا علاقة لهذه المعتقدات لا بالكتاب ولا بالسنة. لما؟ لأن الأنبياء عليهم السلام وأن الرسل عليهم الصلوات والتسليم لا شك إن الله شرفهم بالنبوة والرسالة، ولكن العلوم تنقسم على أنواع كثيرة، العلوم تنقسم على أنواع مختلفة شتى، وكثيرا ما جاء التسريح حتى أن الأنبياء والرسل أنهم قالوا لا علم لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى. فلما جاءت التصريحات في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان الرسل عليهم الصلوات والتسليم، فكيف نترك إنسان كلام الله وكلام رسوله ونأخذ كلام الآخرين؟ فبذلك أما الخضر فاختلفوا هل أنه نبي أو أنه ولي من أولياء الله، فذاب بعضهم كأنه كان ولي من أولياء الله ومن عباد الله الصالحين، فقالوا أما تعليم موسى عليه السلام عنده فقالوا هذا لا يخالف الشرع. لما؟ لأن تعليم الأفضل من المفضول جائز، حتى كم من الأشياء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه، هكذا كما جاء تعليم الفاضل يعني الأفضل عن المفضول، هكذا إمامة المفضول على الأفضل قالوا أيضا جائز. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منزلة عن أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعن جميع أصحابه، بل عن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا تعليم الأفاضل عند المفضول فجائز. فبذلك لو كان نبي أنه جاء وتعلم بعض العلوم الذي خص الله تبارك وتعالى من عباده ما يتعلق بالعلوم الكونية قالوا هذا لا يخالف، فبذلك قالوا أنه ولي من أولياء الله. ولكن الأكثر العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا أيضا أنه نبي من أنبيائه. لما؟ قالوا لأن الولي لا شك في ذلك إن الله أحيانا يلهبه بإلهامات أو بإعتبار كشف بإعتبار كرامات، إن الله يخبره وإن الله يظهر عليه بعض المغيبات، ولكن لا يكون حجة في العمل، لا يكون حجة في العمل شيء. مثلا إنسان أنه الآن ولي، أنه رأى أو كشف عليه أو جاء في صدره أنه يقتل في شخص هذا، فإذا قتله قال لا. لما؟ لأن كشفه وإلهامه لا يكون حجة. وقالوا أن خضر لما أنه قتل نفسا زكية بغير نفس، لو كان أنه وليا كيف يجتري ولا قتل شخص؟ فبذلك قالوا أنه ما قتل إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. وقالوا أيضا لو تأملنا في آيات الله تبارك وتعالى، قالوا لو تدبرنا في كتاب الله تبارك وتعالى ومن فهم الآيات يظهر أنه نبي. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا آتيناه رحمة من عندنا، قالوا جاء الرحمة أيضا بمعنى النبوة كما قال تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، فبذلك جاء الرحمة بمعنى النبوة، فبذلك قالوا هذا دليل أيضا أنه نبي. وقالوا أيضا الآية الأخيرة قال ما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري هذا ما فعل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالوحي. لما؟ لأن إذا كان وحي كما رؤيا الأنبياء تكون حق، أما رؤيا غير نبي لا يصل إلى درجة رؤية الأنبياء، كما أن إبراهيم عليه السلام لما أنه رأى رؤيا فأنه ذكر على ابنه فقال إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذه رؤية الأنبياء، رؤية إبراهيم الخليل عليه السلام. وإما الآن إذا شخص واحد رأى رؤيا كأنه مأمور من الله أن يذبح ابنه فلا يؤخذ برؤيته، لمن لأن رؤية النبي وحي، ورؤية غير الأنبياء لا يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة حتى يكون قابلا للاتباع وقابلا للإطاعة. فبذلك أكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن خضر أيضا أنه نبي من الأنبياء، ولكن لا شك في ذلك أن موسى عليه السلام أعظم درجة من خضر. لما لو أن خضر أنه نبي ما كان رسولا، ما كان صاحب الشريعة، ما كان صاحب الكتاب. أما موسى عليه السلام أنه كان رسولا من رسل الله، وأنه كان صاحب الكتاب، آتاه الله تبارك وتعالى الكتاب، آتاه الله تبارك وتعالى التوراة وغير ذلك. ولكن هذا اختبار وهذا امتحان لموسى عليه السلام، وهذا تعليم لعباد الله تبارك وتعالى، وهذا تعليم لجميع الخلق، كأن الإنسان لا يفتخر لا بعلمه ولا بجاهه ولا بجماله ولا بماله، لما لأن جميع هذه الأشياء من الله تبارك وتعالى، فاللازم عليه تفويض الأمر إلى الله سبحانه. فبذلك قال العلماء لو أنه نبي ولكن كان أدنى مرتبة من موسى عليه السلام. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى الخضر لما سمي خضرا، قالوا لأن الله تبارك وتعالى آتاه أيضا من المعجزة لو كان نبيا، وإن كان وليا فمن الكرامات، إذا قام يصلي اخضرت الأرض تحته. فبذلك قالوا أنه سمي خضر بهذا السبب، فبهذا أنه كان يسمى خضرا لأنه إذا قام يصلي على أرض قائن صفصفا الذي لا نبات عليها ولا شيء عليها ولكن يخضر فورا، فبذلك أنه سمي خضرا. فأمره الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بالذهاب إليه وبالتعلم منه، فبذلك ذكرها هنا على سبيل الإجمال وعلى سبيل الإشارات والكنايات. وأما تفاصيلها فيوجد ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وما رواه المحدثون الأخر رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. يعني إن الإنسان إذا أنه رمى الجمرة وبعد رمي الجمار أنه نهر نسكه ثم أنه يحلق رأسه، من أين يبدأ؟ والجمهور على ذلك يبدأ بالجانب الأيمن. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى المراد جانب الأيمن ماذا؟ يعني جانب الأيمن للحالق أو للمحلوق؟ لما إذا كان جانب أيمن للمحلوق فتكون أيسر للحالق، فإذا كان جانب الأيمن للحالق تكون أيسر للمحلوق. فبذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن قول الجمهور هذا المراد منها يعني البدء بالأيمن جانب المحلوق. لما قالوا لأن المدار ها هنا للمحلوق، ليس المدار ها هنا على الحالق، المدار على المحلوق الذي يريد حلق رأسه لأداء نسكه تكون بدأه من جانب الأيمن. وبذلك هذا هو قول الجمهور. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كالأفضل أنه يستقبل القبلة وأنه يبدأ بالأيمن، وأنه إذا انتهى فليكبر الله تبارك وتعالى، وأيضا جاء فليدفن شعره وغير ذلك. ولكن أما تكبير وهكذا الدفن وغير ذلك قال العلماء صابت ولكن بروايات ضعيفة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لم نجد التصريح. أما استقبال القبلة قالوا أيضا ما خوز يعني خير المجالس ما يتوجه إلى القبلة. أما بهذه الأثناء فقالوا لم نجد أمرا صريحا على ذلك، وإلا لا شك في ذلك. قالوا مطلقا المجالس لما أنها أفضل أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، لما لأن هذه القبلة قبلة المؤمنين حيا وميتا، فبذلك قالوا في المجالس. وحتى هكذا في حالة النوم وحتى بعد الموت وغير ذلك. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى بروايات مختلفة فأخذوا منها آدابا. وهكذا لا شك في ذلك الحلق أفضل من القصر، لا شك في هذا. لما لأن جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فبذلك جاء تقديم التحليق وجاء تقديم الحلق على التقصير في كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء لما علق رأسه ثم بعد ذلك قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قال اللهم اغفر للمحلقين في الثالثة أو في الرابعة، قال وللمقصرين. فبذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث للمحلقين أيضا دليل على فضل الحلق بعد أداء الحج أو بعد أداء العمرة. أما التقصير ثم الاختلاف في الأئمة رحمهم الله تعالى، قال بعضهم التقصير أن يأخذ قدر أنملة عن سائر الرأس، وقال بعضهم قدر النصف من الشعر، فذهب بعض الأعناف إلى قدر ربع من الشعر. وأما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أنه قصر أو حلق ثلاث شعرات يجزئ عنه، لأن إمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قاس هذا على مسألة المسح، قال وامسحوا برؤوسكم، قالوا إذا مسح الإنسان ولا قدر ثلاث شعرات يجزئه. وبذلك قال لو أنه كسر ثلاث شعرات فجاء إطلاق التقصير عليه فصار من المقصرين، ولو أنه ثلاث شعرات حلقا أو قصرا أو نطفا أو حرقا يعني بأي طريقة أنه أخذ فيجزئ عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال أنه صار من المقصرين. ولكن أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى والجمهور على ذلك قالوا الأفضل الحلق ثم بعد ذلك الأخذ عن سائر شعر الرأس، وإلا أن يصل إلى النصف أو أقل ذلك إلى الربع، يعني إذا كان شعر رأسه هكذا فليعذب يأخذ قدر الربع عن سائر الرأس. قالوا أما الذين يعملون مثلا يحلقون رؤوسهم ربع الرأس ثم يحلقون رؤوسهم ربع الآخر ثم يحلقون رؤوسهم في الأمرة ربعا آخر، فهذه المسلة هذا لا يجوز عند أحد من الأئمة لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقالوا أما قياس إمام الشافعي رحمه الله تعالى على آية المسيح فقالوا لا يكون قياسا قويا، لما لأن في آية المسيح قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، جاء هنا باء والباء يدل على التبعيز، ولكن جاء هنا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فبذلك قالوا هذا القياس لا يكون قويا، لما لأن هنا أن الله تبارك وتعالى ذكره بحرف باء فبذلك أنه يتجزأ لأنه حتى يطرق على بعض الرأس، ولكن ها هنا ما جاء الباء جاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره. وهكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالأيمن ثم أنه بالشق الأيسر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعراته وقسمه بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. حدثنا أبو عمار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه جمع نسيك بمعنى ذبيحة قال ثم ناول الحالك شقه الأيمن فبذلك فيه الاستحباب هذا هو مذهب الجمهور من رأس المعلوم فعلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فعلقه فقال اقسمه بين الناس فقال اقسمه بين الناس فبذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى مشروعية التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه هذا حديث حسن يعني قال هذا حديث وأخرجه البخاري ومسلم أيضا. باب ما جاء في الحلق والتقصير. حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث والنافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وأيضا كما جاء عند الشيخين برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين. قال وللمقصرين. فبذلك هذا الحديث ايضا يدل على افضلية الحلق. قال وفي الباب ان ابن عباس وابن ام الحسين ومارب وابي سعيد وابي مريم وهبشي ابن جناد وابي هريرة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال هذا حديث حسن صحيح يعني قال ابي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون للرجل ان يهلك راسه وان قصر يرون ان ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وهكذا قول ابي حنيفه رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا.